جنودنا البواسل المرابطين على الحدود والثغور يا رب العالمين. اللهم وأيدهم بتأييدك، اللهم واجمع كلمتهم، اللهم واجعل دائرة تستوي على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم واعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان والآثام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.